ثم قال المؤلف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال: قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. قوله: وإذا استوى على راحلته قال، ظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يلبي قبل استوائه على راحلته، أنه لا يلبي قبل استوائه على راحلته، وهذا أحد القولين في المسألة. والمشهور من المذهب أنه يلبي عقب الإحرام مطلقا، عقب الإحرام مطلقا. وقوله رحمه الله: وإذا استوى على راحلته، والذي ورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، فتلبية النبي عليه الصلاة والسلام كانت لما استوت به ناقته على البيداء لا لما استوى على راحلته، وفرق بين الأمرين، وفرق بين الأمرين. طيب، يقول: والأصح عقب إحرامه. وهذه المسألة أعني ابتداء التلبية، يعني متى يلبي من أراد الإحرام؟ هل يلبي عقب إذا استوى على راحلته، أو عقب الصلاة ركعتين، أم ماذا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فقال بعضهم: يلبي عقب الصلاة إذا صلى لبى، وقال بعضهم: يلبي إذا ركب، وقال آخرون: يلبي إذا متى؟ على البيداء، يلبي إذا على البيداء. وقد وردت الآثار، آثار ولا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا وهذا وهذا، يعني في بعض الأحاديث أنه لبى عقب صلاة، وفي بعضها لبى لما ركب، وفي بعضها لبى لما استوت به ناقته على البيداء. وقد جاء في أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الجمع بين هذه، لكن هذا الحديث لو صح لكان فيصلا وحاسما للنزاع، ولكنه ضعيف، وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام لبى عقب الصلاة فرآه قوم فقالوا أحرم بعد الصلاة، ورآه قوم يلبي بعدما ركب فقالوا لبى بعدما ركب، ورآه قوم يلبي بعدما استوت به ناقته على البيداء فقالوا لبى بعدما استوت به ناقته على البيداء. والأمر في هذه المسألة الأمر واسع، إن شاء أن يلبي عقب الصلاة لبى، وإن شاء أن يلبي إذا ركب لبى، وإن شاء أن يلبي إذا استوت به ناقته على البيداء لبى. والأرفق في المرء في الواقع ألا يلبي حتى يركب ويفرغ من جميع أموره، لأنه ربما لو لبى عقب الصلاة ربما ذكر شيئا لا يتمكن من فعله بعد إحرامه، إلى قدر أنه صلى قال لبيك اللهم لبيك، ثم ينسى أن نسي أن يتطيب، نسي أن يأخذ من ظهره وما أشبه ذلك، ففي هذا الحال لا يتمكن. فالأرفق للإنسان ألا يلبي حتى يركب ويفرغ من جميع أموره، لكن ما لم يتجاوز محل الإحرام. يقول رحمه الله: والأصح عقب إحرامه. قال: والأصح يعني من القولين عقب إحرامه، والمراد الأصح في المذهب. يقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك قيل إن معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وقيل إن لبيك مأخوذ من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك. إذن لبيك قيل إن معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، وقيل لبيك من ألب بالمكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك. ولا معنى ولا مانع من حملها على المعنيين جميعا، فنقول لبيك إجابة بعد إجابة، وأيضا إقامة على الطاعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أي أنا مقيم على طاعتك وإجابة أمرك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه التلبية، وهذه الجملة وهي التلبية هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد، لأن هذه التلبية تشتمل على جميع أنواع التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية في قوله لا شريك لك، وتوحيد الربوبية في قوله النعمة والملك، وتوحيد الأسماء والصفات في قوله أين إن الحمد، لأن الله عز وجل يحمد على كمال صفاته وكمال إنعامه. إذن جملة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الألوهية، وفيها توحيد الربوبية، وفيها توحيد الأسماء والصفات. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ألوهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك. لبيك إن الحمد والنعمة لك، يعني لا لغيرك، فالذي يحمد هو الله عز وجل، والنعمة أيضا من الله عز وجل. وقول إن الحمد والنعمة لك كان المتبادر أن يقول إن الحمد والنعمة منك، إن الحمد لك يعني أنت مختص به، والنعمة لك ولا منك؟ إن الحمد لك واضح، يعني أنت المستحق للحمد، ولكن وأيضا يصح إن الحمد لك، إن الحمد لك يعني أنت تحمد عبادك، لكن والنعمة لك أو منك، وما بكم من نعمة فمن الله. وش ما هما معناها؟ منك واضح، لكن لك إن الحمد والنعمة لك. مثل النعمة، النعمة من الله ولا إلا ما هنا؟ لا لا، نقول النعمة إنعام، إنعام الله عز وجل، يعني رزقه وعطاؤه. نعم، نقول إن الحمد والنعمة لك، فالنعمة، فالنعمة من الله وهي لله عز وجل، فما أنعم الله عز وجل به على العباد فهو المالك، يعني ما عند الإنسان من الأموال والأرزاق والأقوات فهي من الله ولله، من الله ولله، من الله ابتداء وهو مالك لها، لأن الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فإذا كان يملك الإنسان فما يملك الإنسان من باب أولى. يقول إن الحمد والنعمة لك، والنعمة لك، والملك لا شريك لك. قال روي ذلك عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه. ثم شرع المؤلف رحمه الله في ما يتعلق بالتلبية، قال وسن أن يذكر نسكه فيها، فيقول لبيك عمرة بالنسبة للمتمتع، وبالنسبة للمفرد لبيك حجا، وبالنسبة للقارن لبيك عمرة وحجا. والأولى للقارن أن يقدم ذكر العمرة على الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القارن الأولى يقول لبيك عمرة وحجا، لا أن يقول لبيك حجا وعمرة، لكن لو قال لبيك حجا وعمرة فلا بأس، لكن الأولى أن يبدأ بذكر العمرة قبل ذكر الحج. إذا معنى قوله وسن أن يذكر نسكه فيها يعني في التلبية، فإذا أراد أن يلبي قال لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحجا، لبيك اللهم لبيك. ولهذا قال وأن يبدأ القارن بذكر عمرته فيقول لبيك عمرة وحجا، فيقدم ذكر العمرة على ذكر الحج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإكثار التلبية، نعم ينبغي إكثار التلبية أو يستحب إكثار من التلبية كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. والسنة في التلبية رفع الصوت، رفع الصوت للرجال، سنة أن يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية، كما في حديث السائب بن خلاد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتاني آت من ربي فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، ولأن رفع الصوت بالتلبية إظهار لشعائر الله وإعلان للتوحيد، لأن هذه الكلمة تشتمل على التوحيد. إذن نقول السنة الإكثار من التلبية، هذا واحد. ثانيا أن يرفع صوته بها، ورفع الصوت أمر زائد على مجرد التلبية، يعني الإنسان قد يلبي لكن بدون رفع الصوت. فهنا أمران: أولا رفع الإكثار منها سرا وجهرا. ثانيا السنة بالنسبة للتلبية أن يرفع صوته. لماذا؟ نقول لأجل أن يظهر الشعيرة ويعلن التوحيد. وينبغي الإكثار منها لأنها عن التلبية الشعار القولي للنسك، الشعار القولي للنسك، لأن النسك له شعارات: شعار قولي وشعار فعلي. فأما الشعار القولي فهو التلبية، وأما الشعار الفعلي فهو النية مع لبس ملابس الإحرام. فالآن لبس ملابس الإحرام في الواقع شعار فعلي للنسك مع النية، والشعار القولي هو التلبية. وعلى هذا نقول ينبغي للمحرم أو لمن أراد أن يحرم أن يكثر من التلبية، لأنها الشعار القولي، والنسك من حج أو عمرة له شعاران: شعار قولي وهو التلبية، وشعار فعلي وهو لبس ملابس الإحرام مع النية. يقول: وإكثار التلبية وتتأكد التلبية. ذكر رحمه الله عدة مواضع: إذا على نشزا من النشوز وهو الارتفاع، قال: أو هبط واديا، أو صلى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع منبيا، أو فعل محظورا ناسيا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت. ويجمع هذه الأمور تغير الحال. فإذا تغيرت حاله من صعود أو هبوط أو قيام أو قعود أو صلاة أو رؤية أو ما أشبه ذلك، فإنه ماذا؟ يشرع له أن يكثر من التلبية. كم من مواضع الآن؟ 10. نعم. وخلاصتها كما تقدم أن الإكثار من التلبية في الأصل مشروع، وثانيا رفع الصوت أيضا أمر مشروع، تتأكد التلبية عند تغير الحال كما سبق. قال رحمه الله: يصوت بها الرجل، أن يجهر بالتلبية. يصوت، ومعنى يصوت يعني يسمع غيره، لا مجرد القول. وذلك لأن القول له أربع مراتب: المرتبة الأولى أن يكون في النفس، فهذا لا حكم له، لا يترتب عليه حكم شرعي. قال الله عز وجل: ويقولون في أنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذه المرتبة الأولى، أن يكون القول في النفس، فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي. طيب، المرتبة الثانية أن ينطق أو أن يحرك شفتيه من غير أن يسمع نفسه، أو أن ينطق من غير أن يسمع نفسه. والمرتبة الثالثة أن يسمع نفسه. والمرتبة الرابعة أن يسمع غيره. والذي يترتب عليه الحكم كله يترتب عليه أحكام، لكن كل قول أو ذكر فلا بد فيه من النطق باللسان. في المرتبة الأولى وهي أن ينطق بشفتيه، هذه كافية في التلبية وفي الذكر وفي قراءة القرآن وما أشبه ذلك. يقول: يصوت بها الرجل أن يجهر بالتلبية، لخبر السائب بن خلاد مرفوعا: أتاني جبريل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتاني جبريل فآمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. طيب، جندكم رواه وصححه الترمذي. نعم. قال: وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل وأمصاله. وإنما يسن الجهر بالتلبية في غير مساجد الحل، أما في مساجد الحل فلا. واستدلوا لذلك بأن ابن عباس رضي الله عنهما رأى رجلا يلبي في المدينة فقال إن هذا لمجنون، إنما التلبية إذا برزت يعني خرجت. كذلك في وأمصاره يعني أمصار الحل. إذن فالتلبية لا تسن في مساجد الحل ولا في أمصار الحل، لأنه إلى الآن لم يدخل في النسك. قال وفي غير طواف القدوم والسعي بعده، نعم في غير طواف القدوم والسعي بعده، لأنه إذا شرع في طواف القدوم في السنة قطع التلبية، لأنه سوف يشتغل بذكر خاص، ذكر خاص. ولأن تلبيته أيضا إذا قلنا يرفع الصوت بها سوف يشوش ويشغل الطائفين بالبيت، الطائفين بالبيت. إذا نقول لا تكون في طواف القدوم ولا تكون في السعي لئلا يشغل الطائف بالبيت ويشوش عليه. قال وتشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، نعم المشروع أن تكون التلبية باللغة العربية، لكن يقول المؤلف لقادر، لقادر فإن كان عاجزا لم يلزمه، لم تلزمه بالعربية ولبى بلغته. وهل يلزمه تعلم العربية ليلبي بها؟ هل يلزم؟ لا لا يلزم، لا يلزم. طيب وقول تشرع بالعربية لقادر وإلا فبلغته، إذن التلبية بغير العربية إنما يجوز متى؟ عند عدم معرفته بالعربية، عدم معرفته بالعربية. وقد تقدم لنا في قواعد ابن رجب رحمه الله أن الألفاظ من حيث المراعاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يعتبر لفظه ومعناه، وهو القرآن الكريم لأنه معجز بلفظه متعبد بتلاوته، والثاني ما يعتبر معناه دون لفظه وهي ألفاظ العقود والفسوخ كالبيع والإجارة والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك، المعتبر فيها على القول الراجح المعنى، والثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز كأذكار الركوع والسجود وأذكار الصلاة سوى الفاتحة، فإنها تعتبر بألفاظها عند القدرة، فإن عجز فبلغته. واضح؟ الألفاظ الشرعية من حيث المراعاة هذه أقسام ثلاثة: ما يعتبر لفظه ومعناه، يعني يجب أن يأتي بلفظه، يجب يعني أن يأتي بلفظه باللغة العربية وهو القرآن الكريم، لأن القرآن معجز بلفظه متعبد بتلاوته، ولذلك لا تجوز ترجمته، تحرم ترجمة القرآن، وإنما الترجمة تكون بالمعاني، معاني. وبه نعرف أنما يوجد على بعض المصاحف ترجمة القرآن الكريم أو ترجمة للقرآن الكريم أن هذا غلط، خطأ. الترجمة تكون لمعاني القرآن، ولذلك الصابر قال ترجمت معاني القرآن، أما القرآن في حد ذاته فلا تجوز ترجمته، لا تجوز. طيب الثاني ما يعتبر معناه، فألفاظه فالألفاظ فيه غير معتبرة وهي ألفاظ العقود، فلو قال بعتك خذ هذا بعشرة، أعطاك الله هذه بعشرة وما أشبه ذلك، فإن العقد أو فإن البيع ينعقد. الثالث ما يعتبر لفظه عند القدرة ومعناه عند العجز كأذكار الركوع والسجود والتلبية ونحوها. يقول رحمه الله ويسن بعدها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسن بعد التلبية دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مبني على صحة الحديث الوارد في ذلك، والحديث فيه ضعف. وعلى هذا فشرعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية يتوقف القول بها على صحة الحديث، وإذا لم يصح الحديث فإن السنية لا تكون مشروعة. قال رحمه الله وتخفيها المرأة بقدر ما تسمع رفيقتها، بقدر ما تسمع رفيقتها، هل لأن صوتها عورة أو خشية الفتنة؟ خشية الفتنة، خشية الفتنة. إذن تخفيها المرأة لئلا يفتتن بصوتها. قال ويكره جهرها فوق ذلك، ولهذا صرح المؤلف قال ويكره جهرها فوق ذلك، أي فوق ما تسمع رفيقتها، فوق ما تسمع رفيقتها. ولكن هذا مقيد، يعني الكراهة ويكره جهرها فوق ذلك، يعني فوق ما تسمع رفيقتها إذا تحقق أو إذا تحققنا سماع أجنبي يفتتل بصوتها، يفتتل بصوتها فإن ذلك مكروه. بل الاقتصار على الكراهة في هذا الحال فيه نظر، والصواب أنه يحرم. إذن التلبية بالنسبة للمرأة نقول تخفيها المرأة، تخفيها، لكن ما حد الإخفاء؟ بقدر ما تسمع رفيقتها. طيب، فإن جهرت فوق ما تسمع رفيقتها نظرنا، فإن تحققنا سماع أجنبي يفتتل بصوتها حرم، حرم ذلك. يقول رحمه الله ولا تكره التلبية لحلال، لحلال يعني غير محرم. فلو قال مثلا إنسان لبيك اللهم لبيك فلا بأس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة. لكن مراد المؤلف رحمه الله بقوله ولا تكره التلبية لحلال لا مجرد لبيك، وإنما مراده يعني هنا قوله ولا تكره التلبية لحلال، لحلال في الواقع المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهو إن أراد مجرد لفظ لبيك فلا بأس به، يعني لو قال لبيك إن العيش عيش الآخرة أو قال لبيك لبيك اللهم لبيك ونحو ذلك. أما إذا لبى على الصفة المعينة للنسك فالأقرب الكراهة في الواقع، فالأقرب الكراهة، واضح؟ لماذا؟ لأن هذه الصفة شعار، لماذا؟ شعار للنسك. إذا مطلق التلبية لا بأس به لحلال ولغيره، أما التلبية التي هي على صفة النسك والتي هي شعار النسك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فالقول بالكراهة قول قوي. ووجه ذلك أن هذه الصفة شعار لماذا؟ للنسك، نسك. وإذا تعبد أيضا لله عز وجل بها في غير النسك قد يكون مبتدعا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.